الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. حسنه الألباني. هذا الحديث قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي اتفق عليها العلماء، وفي الحديث نفي شيئين. الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، والمراد به نفي الضرر قبل وقوعه، يعني يحرم على الإنسان أن يفعل شيئا يوقع به الضرر أو يوقع بغيره الضرر. فأي شيء يؤدي إلى ضرر الإنسان نفسه أو إلى أن يضر بغيره فإنه محرم. مثال ذلك أن يأكل الإنسان شيئا يضره كأكل السم مثلا، أو يشرب شيئا يضره كشرب الدخان مثلا، فهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر، فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يضره هو. كذلك لا يجوز أن يفعل شيئا يضر بغيره. مثال ذلك لو أن إنسانا لا يحسن قيادة السيارة فقاد السيارة لا يحسنها، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ضرر نفسه أولا، ثم يؤدي إلى ضرر الناس ثانيا، ممكن يصدم سيارة يصدم شخصا، فهذا لا يجوز. فإذا أي شيء يؤدي إلى الضرر قبل وقوع الضرر لا يجوز للإنسان أن يفعله، سواء أضر بنفسه أو بغيره. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا ضرار، أي إذا وقع بالإنسان ضرر فيجب عليه أن يرفعه. إذن الأول إيش؟ الأول للحين ما جاء الضرر بس بيسوي شيء يوقع عليه الضرر أو على غيره، ما يجوز. طيب الآن وقع الضرر انتهى، نقول يجب عليك أن ترفع الضرر وتزيله عنك أو عن غيرك. مثاله لو أن إنسانا أتلف مال غيره، إنسان تعمد صدم سيارة أخرى تعمدا، يقول يجب عليك ليش؟ أن تضمن هذه السيارة. ليش؟ لأنك أنت الذي أديت بهذا الضرر، فيجب عليك أن ترفع الضرر بأن تضمن هذا المال الذي أتلفته من غيرك. فإذا قاعدة الشريعة أن الضرر يدفع ويرفع، يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه، سواء كان على الإنسان نفسه أو على غيره. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.